المصنف رحمه الله: والأمر بعد النهي بالحمل وفي قول لرفع النهي كله تفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والأمر بعد النهي بالحمل وفي قول لرفع النهي كله تفي. هذا البيت حمد المصنف رحمه الله تعالى للأمر بعد النهي، هل يفيد الإباحة أو يرجع لحكمه الأول قبل النهي؟ إذا أتى الأمر بعد النهي، هل الأمر الذي أتى بعد النهي يفيد الإباحة، أو أن الأمر الذي أتى بعد النهي يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي؟ قولان، قولان للعلماء، قولان للعلماء. القول الأول أنه الإباحة، القول الأول أنه للإباحة. فإذا أتى أمر بعد نهي، إذا أتى أمر بعد نهي بعد تحريم، يكون أمر الإباحة، يكون أمر للإباحة. واستدلوا بقوله: إذا حلقتم الصيد فالصيد كان ممنوع في الحرم، ثم أمر الله به بعد الحرم، فيكون هذا الأمر للإباحة، يكون هذا الأمر للإباحة. والقول الثاني أن الأمر بعد النهي يعود إلى ما كان عليه، يعود إلى ما كان عليه قبل النهي، يعود إلى ما كان عليه قبل النهي. وهذا يختلف، إن كان قبل النهي واجب صار أمر الوجوب، إن كان قبل النهي مباح صار أمر الإباحة، إن كان قبل النهي الاستحباب صار أمر الاستحباب، وهكذا. فرقنا وبعضا. وهذا القول الثاني والراجح، وهو خيار الناظر رحمه الله تعالى، اختارش أن القول الثاني هو الراجح. ما هو القول الراجح؟ أن الأمر بعد الحظر بعد النهي يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. طيب، الحكم الأول استدلوا بالصيد، وإذا حلفتم مصطلح صحنا نقول نعم، الصيد قبل النهي مباح، إذا رد إلى الإباحة، إذا رد إلى الإباحة، رد إلى الإباحة. وسيأتي بعض الأمثلة، سيأتي بعض الأمثلة لهذا. ولهذا يقول الشيخ: والأمر بعد النهي للحمل، هذا قول أول يعني الإباحة، وفي قول لرفع النهي، في قول لرفع النهي. طيب، لرفع النهي ماذا يقال؟ هذا حكم السابق، كان واجب أن كان مسلم مستقصان، يقول: خذ به تفي، خذ أي قول؟ خذ الثاني، أن الأمر بعد النهي يرده للحكم السابق، وليس الأمر بعد النهي للإباحة. والأمر بعد النهي بالحل، وفي قول برفع النهي خذ به تفي، ويرجح القول الثاني. والأمر بعد النهي بالحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. لما ذكر أن الأمر يكون للوجوب ويكون للفرض، ذكر الأمر الذي خرج عن هذه القاعدة، وهو الأمر الوارد بعد النهي. وفي هذا للعلماء قولان، فأكثر الأصوليين يقولون إن الأمر بعد النهي بالإباحة ولا يعود إلى حكمه الأول الذي هو قبل النهي، لأن النهي ورد على الحكم الأول فنسخ، ثم رفع النهي بعد أن نسخ الحكم الأول فعاد الأمر للإباحة. وقيل بل الأمر بعد النهي رفع للنهي، فيضر فيما نهي عنه ويرجع إلى أصله، فإن كان أصله الاستحباب كان مستحبا، وإن كان أصله الإباحة كان مباحا. قوله لرفع النهي معناه أنه إذا ورد الأمر بعد النهي فهو رفع للنهي، وحينئذ يعود الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي. قوله خذ به تفي، أي هذا أقرب، فنقول إن الأمر بعد النهي يرفع النهي ويعيد الحكم إلى ما كان عليه قبل وجود النهي. فمن ذلك قوله الآن سرع بذكر الأمثلة، رده للإباحة، رده للاستحباب، رده للوجود الآخر. فمن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذا نهينا عن الانتشار في الأرض والبيع عند الإباحة، منع بعد الجمعة ومرة انتشروا في الأرض، أو هم الإباحة أو غير الإباحة؟ للإباحة. لماذا الإباحة؟ لأن الأمر لأن بيع الشراء والشراء فقد مباح فرد هنا لمكان هذا الأمر بالانتشار في الأرض وطلب الرزق للإباحة على القول الأول وعلى القول الثاني لرفع النهي. ومن المعلوم أن طلب الرزق مأمور به لسد حاجة الإنسان وحاجة من يمون، فيكون الأمر بذلك للنهي. يعني يقول القول الأول والقول الثاني الآن يعني اتبع القولون الثاني، فكريه القولون يقول الأمر بالإباحة صح؟ وهنا نقول الأمر يرد إلى مكان آخر، لكن في هذه الآية للإباحة على القول الأول وعلى القول الثاني، لكن القول الأول أنه على الأصل في إحترام الأمر بالإباحة، وعلى القول الثاني لا للإباحة لأنها هو الذي كان قبل أنها من انتشار الأرض إلى الإباحة. ومن ذلك الإذن للخطيب أن يرى من مخطوبته ما يدعو إلى نكاحها، فإن الأصل تحريم نظر الرجل إلى المرأة، فهل الأمر بالنظر في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها للإباحة أو للاستحباب، ينبني على الخلاف. ومن ذلك قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فهذا ورد بعد النهي عن الصيد في حال الإحرام بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إلى قوله وإذا حللتم فاصطادوا. فلما رفع النهي عن الاصطياد في حال الإحرام وذلك بالإحلال عاد الأمر إلى ما كان عليه من قبل، والاصطياد في الأصل مباح فيكون بالإباحة على القولين، لأن الصيد من القسم المباح، ولم يقل أحد إن الإنسان إذا حل من إحرامه يجب عليه أن يذهب ويأخذ البندقية ويرمي الصيد، بل ولا قال أحد باستحباب، وهذا بما يدل على أن قول من قال إن الأمر بعد النهي للوجوب ليس له وزن، وهذا الذي اخترناه في النظم هو الذي اختاره الغزالي رحمه الله في المستصفى. مسألة، ما الذي جعلنا نرجح أن طيب هذا بالنسبة للإباحة، طيب الوجوب فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتل المشركين حيث وجدتم، والأمر أن نقتل المشركين بعد الأشهر الحرم، يعني قتل المشركين للاستحباب والإباحة والوجوب فضل الوجوب، لأن قاتل المشركين واجب بجهة الله عز وجل اقتل المشركين حيث وجدتموه صح ولا لا؟ يقول الأمر هنا للوجوب بعد رأس الحرم، لماذا؟ لأنه قبل ما يأتي ذلك رأس الحرم واجب الحرم صح؟ فإذا لم يرأس الحرم صار واجب. طيب الاستحباب قال النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر حرام منع، وقال أمر بصلاة النفل بعد أوقات النهي، إذا يقول أمر الاستحباب ولا لا؟ النهي ولا النباحة؟ الاستحباب، لماذا؟ لأن الأمر بالنفل في غير وقت النهي مستحب، فلما نغي عنه نكف عن النهي، إذا بعد النهي نعود إلى أصل الأمر، هذا الأصل وهو استحباب التطوع. مسألة، ما الذي جعلنا نرجح أن الأمر بعد النهي برفع النهي؟ الإجابة، الذي جعلنا نرجح هذا هو العقل. فمثلا لو قلت لك اجلس للناس الذين يأتون من ضيافتك، ثم قلت لك لا تجلس، ثم قلت لك اجلس، هل تقول في الأمر الأخير أعطيتك الخيار بين أن تجلس أو لا تجلس، أو نقول رفعت النهي وردت إلى الحال الأولى؟ الجواب الثاني، يقول السداد لا، العقل يقول شخص اجلس العمل هنا، ثم قلت شخص لا تجلس، ثم لا تقول اجلس العمل ولم يجلس، هل تهد؟ لا، إذا الأمر بعد النهي يرد إلى الحكم السابق. مسألة، قول من قال إن الأمر بعد الحظر يدل على الوجوب ما وجهه؟ الإجابة، ليس له وجه أبدا، وما علمنا أن أحدا قال يجب على الإنسان إذا حل من الإحرام أن يذهب يصطاد، ولهذا لو استأذنت علي في البيت فقلت لك ادخل ثم بدا لك ان تنصرف، فهل لي حق ان الومك؟ الجواب لا، لان قولي ادخل يعني يباح لك ان تدخل. وافعل عبادة اذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، لتفعل سنة بالوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. هذا البيتان ذكرهما رحمه الله تعالى لقاعدة العبادة إذا أتت أنواع، إذا أتى أنواع وفعلها من النبي صلى الله عليه وسلم في حالات مختلفة، أنواع مختلفة. فهل فعله الثاني يكون ناسخا للأول أو مخصصا له، أو يكون هذا متنوع السنن، أو يكون هذا متنوع السنن؟ الرب رحمه الله تعالى اختلفوا في ذلك. قول الأول، قول الأول ومشهور المذهب أنه يخصص نوعا من الأنواع، أنه يخصص نوعا من الأنواع. فمثلا الاستفتاحات في الصلاة على أنواع، كل هذا يقول مخصص نوعا، فتقول بدل سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك، فتخصص نوع منها تأمن به، خصص نوع تأمن به. و وقالوا لأجل كفرته، قالوا إن الغرض من هذا التخصيص لأجل كثرته ومشقته، أو لأنه هو إلى غيره، أو لمعنى آخر. لكن هذا هو القول الأول. القول الثاني، القول الثاني أن العبادة إذا وردت على وجوه متعددة، إذا وردت على وجوه متعددة فإنها تفعل على وجوه متعددة، تفعل على وجوه متعددة، ويكون متنوع السنن، يكون متنوع متنوع السنن. وهذا قول الثاني والراجح، قول الثاني والراجح اختار شيخ الإسلام ابن تيمية واختار شيخ أيضا ابن باز وغيره، أنه من اختلاف التنوع. فتارة تأتي بهذا، تارة تأتي بهذا، مثل الاستفتاح تارة تستفتح سبحانك اللهم وبحمدك، وتارة الله لا بيني وبين أبشر ريال إلى آخره. التشهد ذات أيضا تارة تشهد المسعود تحيات لله والصلوات والطيبات، وأحيانا تشهد العباس تحيات الصلوات والبركات الطيبات إلى آخره. يعمل هذه التارة وهذه التارة وفيها فوائد. العمل بتنوع السنن فيه فوائد سيذكره الشيخ. قال وافعل عبادة إذا تنوعت، يعني على طرق وأوجه، أي إذا تنوعت وجوهها في كل ما قد ورد. تارة تعمل هذه العبادة، تارة تعمل الوجه الثاني، يعني مثلا أدبار الصلاة تارة تسبح 33 تحمد 33 وتكبر 33 وتقول 800 لا إله إلا الله إلى آخره، تارة تسبح 25 تحمد 25 تكبر 25 تارة 25 وهكذا. الأنواع لدفع السنة للوجهين، هذه فائدة، ما فائدة من هذه العبادة؟ الفائدة الأولى لدفع السنة للوجهين، والثاني وتحفظ الشرع، يعني دفع السنة هذا الأمر، الثاني تحفظ السنة، تحفظ السنة، أثناء تحفظ الشرع، تحفظ السنة، تحفظ الشرع، تحفظ الشرع. طيب الثالث أنه يكون أخشع وفيه تدبر، يكون أخشع وفيه تدبر، هذا الفائدة الثالثة. صح ولا لا؟ أنت الآن إذا فعلي الآن بعض الناس وجاءوا ركبة كثرة الحفلون الله أكبر سبحان الله وبحمده، خلاص لا تدبر. لكن لو قال الآن سأغير، سأقول له بعد بإذن الله الحمد لله، أحيانا الله أكبر كبير وحده. الآن الدور ما يدبر التشهد أكثر ما صار لا يحفظ التشهد المسعود تحيات الله والصلوات والطيبات صلوات الفرقية إلى آخره. لو قال عن اليوم سأتشهد تشهد العباس التحيات والصلوات والطيبات والبركات من الله. إذا المنافق يتدبر ويخشى، هذه الفائدة الثانية. الفائدة الرابعة، الفائدة الرابعة أنه يفعلها عند الجيران، يحتاجها عند الجيران، يحتاجها عند الجيران. فإذا كان مشغولا يأخذ الذكر القليل المختصر، إذا أراد أن يخفف صلاته يكون مشغول يأخذ المختصر، مثلا اللهم بارك بيني وبين خطاياي طويل ويريد أن يخفف الصلاة لأنه في سفر مشغول سبحانك اللهم وبحمدك. إذا الاتيان بتنوع السنن كم فائدة؟ كم؟ أربعة. الأول فعل السنة، الثاني حفظ الشرع، الثالث الخشوع والتدبر، الرابع أن تحتاجها في بعض الحالات وإلى هي معك تستطيع أن تفعلها. الأذان إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد ورد، لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين. هذه قاعدة في العبادات إذا وردت على وجوه متنوعة، فهل الأفضل أن نختار وجها منها ونستمر عليه، أو الأفضل أن نفعل كل هذه الوجوه؟ وإذا قلنا الأفضل أن نفعل هذه الوجوه كلها، فهل نجمعها جميعا أو نختار كل واحد منها على المذهب؟ فعندنا الآن ثلاثة أشياء: أن نختار أكمل هذه الوجوه وأوفاها ونستمر عليه، أن نختار التنويع بأن نفعل هذه تارة وهذه تارة بدون أن نجمع بينها، أن نجمع بينها ونداخل بعضها ببعض حتى يتكامل السياق مؤلفا من الوجهين. وأبرز مثال لذلك وأشهره أدعية الاستفتاح في الصلاة، وألفاظ الأذان، وألفاظ التشهد، وأنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أذان بلا أذان المحذوره، هذا بها الحمد لله 17 جمله، وهذا المحذوره 19 جمله، وهي اقامه بلال اكثر من اقامه المحذوره. اقامه بلال الاقامه تكون فرض وقت شهر، هي على الصلاه مره واحده، هي على الجرح مره واحده، شمال مره واحده، صور الله مره واحده، المحذوره على الركب كاذان بلال. هذه السنة المتنوعة، فلا بأس السنة يفعل حالاً كذا وفي الأحيان ولا تجد عندنا بعض الإخوة الباكستانيين يقولون إلى أقام، كيف يكون إقامة؟ يخش إلى الرواج إلى الرواج وصول إلى الرواج، هي أقصى هي أقصى هذا حتى، لأن ما بدأ بإحنا في وقت حريمة اختار أن أبي محدود ولا يجب، كل من السنة. وأنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنواع التسبيح بعد الصلاة، ففي أدعية الاستفتاح مثلا ويقاس عليه ما بعده. من العلماء من قال اختر واحدا منها واستمر عليه. هذا هو الطرح الأول الذي ضربنا عليه. ثم بعضهم رجح قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره على بقية الاستفتاحات. لأن فيه التمجيد والتعظيم لله وإيقان الإمام أن اختار هذا. وممن رجح ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وذكر ان هذا ارجح من غيره من 10 أوجه او اكثر. ومنهم من رجح حديث ابي هريره رضي الله عنه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وعلل هذا الترجيح بأن هذا ثابت في الصحيحين وغيرهما، فهو أقوى ثبوتا من حديث سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. إذا على هذين الرأيين نستمر على واحد، لكن أيهما أفضل؟ في خلاف كما صرف ذكره. والقول الثاني في المسألة أن نختار واحدا منهما مرة والثاني مرة أخرى، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن في دعاء الاستفتاح مثلا لا نقول بالجمع بين سبحانك اللهم وبحمدك وبين اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما قال به بعضهم، لأن السنة دلت على عدم الجمع. فإن أبا هريرة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخبره بأنه يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي ولم يذكر سبحانك اللهم وبحمدك، فدل هذا على أنه لا يجمع بينهما. مثال آخر التشهد، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مسلم، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما، وكلاهما صحيح. فهل نتشهد بتشهد عبد الله بن مسعود أو بتشهد عبد الله بن عباس؟ ينبني على القاعدة. منهم من قال نتشهد بالتشهد الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأنه أكمل من تشهد ابن عباس. ومنهم من قال نتشهد بتشهد ابن عباس رضي الله عنهما. ومنهم من قال نفعل هذا مرة وهذا مرة. طيب عندنا تشهد ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات، المحفوظ عندنا. تشهد ابن عباس التحيات والصلوات والبركات الطيبات ثم السلام عليكم. تشهد ابي موسى التحيات الطيبات والصلوات لله ثم التحيات الصلوات لله التحيات الطيبات الصلوات منه ثم السلام عليك يا ايها النبي. تحيات العمر شهر العمر التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، الصلوات هذه كلها من وجود قرن قرن فنختار واحدة لا تجمع بينها لا تجمع بينها. ومنهم من قال نفعل هذا مرة وهذا مرة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي اخترناه هنا. ومن ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، واختلف فيه الصفات على وجوه متنوعة، ومن أراد الاطلاع على ذلك فليقرأ كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى. من أراد الاطلاع لا يوجد، من أراد الاطلاع هل تقدر ما شكلتها؟ لا بس حتى الله شكلها. ومن أراد الاطلاع على ذلك فليقرأ كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى المؤلف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يجد اختلاف الألفاظ في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا التكبير على الجنازة، فقد كبر النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة أربعا، وكبر عليها خمسا، وكبر عليها أكثر من ذلك. هذه السنة أن نقول بالأكثر، ونقول نكبر عليها بأكثر شيء وارد، أو نقول نكبر عليها تارة بهذا وتارة بهذا. الجواب الثاني أننا نكبر عليها مرة أربعا ومرة خمسا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر خمسا على الجنازة. لكن قبل الصلاة خمسة جنازة أو ستة يشل الناس عليه، لأنهم لم يعتدوا الناس ما اعتادوا على الجنازة اللي كبر أربعة تكبيرات، لو كبر الإنسان خمسة لا بأس، تكون التكبيرة الرابعة التي تسلم بعدها الآن قد يكبر خمسة، والتكبيرة الرابعة يعاد الميت، يعاد الميت أيضا، أو يكبر ثم يكبر الثاني ويسلم، يزيد التكبير ويسلم. وفي المسيح رضي الله عنه كبر على سهل الملائكة ستة وقال له مني إنهم من أهبدوا، لا بأس أن الإنسان كبر أحيانا، لكن أخاف من التشويش من الناس لم يعتدوا، تم معمول بينا أربع تكبيرات في الجنازة. وربما زاد على ذلك، ولكن نخفض في الأكثر على ما كان أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأرض. إذا أخذنا بهذا الرأي فما هو التعليم الذي جعلنا نختار؟ قال لتفعل السنة في الوجهين، لأنك إذا لزمت وجها واحدا فاتتك السنة في الوجه الثاني، وتحفظ الشرع بين النوعين، ولأنك لو لم تفعل هذا مرة وهذا مرة نسي، لأن من أسباب كثرة العمل، فإذا لم تعمل بهذا مرة وهذا مرة نسيت الثاني، فالفائدة من وجهين. إذا الاتيان بالسنة المتنوعة كان ذكر شيخ فائدة، ذكر فائدتين، وأضاف العلماء فائدتين أخرين، الأولى الاتيان بالسنة بوجهيها. بوجهيها، يعني تارة للسنة هذه، تارة للسنة هذه. وإذا اتصلت على معنى واحد أتيت بالسنة وتركت السنة الأخرى. الثاني حفظ النوعين، لأنه إذا بقي على واحد نسي الآخر مع طول الزمن. صحيح، وهذا الواقع، هذا الواقع. يعني بعض الناس لم يقرأ في الصلاة ولا يعلم أن قرأ قبل أن يقرأ، لماذا لم يعتاد على هذا الشيء؟ اعتاد على هذا الشيء. ولكن بعض الناس الآن مثلا أول ما يكبر كبيرة الحرام يقرأ الفاتحة، لا بأس يقرأ الفاتحة. لكن إذا قال الإمام الغزالي قال آمين يسوي عاد الفاتحة وقتها لأنه متأخر، لكن لو كان يعي صلاته ما عاد الفاتحة لم يعد له وقتها، لكنه تعود أنه إذا قال آمين فحين يقطع بعد يوم الإحرام وبعدما يقرأ الإمام الفاتحة يعيدها وقتها. فالالتزام والتذكر بما يقرأه الإنسان هذا أدعى لموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل هل نجمع بين الصفتين؟ الجواب إذا دل الدليل على أنه لا جمع فإننا لا نجمع، سواء كان ذلك من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو من قرينة الحال. مثال الذي من قوله حديث الاستفتاح، وذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ قال أقول كذا وكذا، ولم يذكر الثاني. والمثال الذي من قرينة الحال التشهد والتسبيح خلف الصلوات، لأن التشاهد ألفاظه متقاربة، يعني يختلف فيها في كلمة أو كلمتان، وما دامت ألفاظه متقاربة وكانت كلمتان أو كلمتان وكانت كلمتان صار كلمتين كلمة أو كلمتين يختلف فيها كلمة أو كلمتان وما دامت ألفاظه متقاربة فإن أحدهما يغني عن الآخر، لأنك لو جمعت بينهما وليس بينهما إلا فرق يسير في كلمات يسيرة صار هذا مشبها للتكرار، ومن ذلك التسبيح خلف الصلوات حيث ورد على أربعة أنواع. ثم شرع الشيخ رحمه الله بذكر أنواع التسبيح التي وردت صلى الله عليه وسلم.